يا رب، كما عرجت بنبيك في تلك الليلة العظيمة ورفعته مكانا لم يصل إليه أحد قبله، أعرج بأرواحنا إلى طاعتك وارفعنا بمحبتك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك.